جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية، يقول السائل يسأل عن ابنة الزنا، هل يعد والدها محرما لها؟ لا تلحق به حتى يعد محرما لها. نعم، هي تلحق بأمها ومحارمها أخوالها، فليس هذا الذي ولدت منه أبا لها، ولا إخوانه أعمامها، ولا أبوه جدها، ولا أمه جدتها، فهي مقطوعة عنه، مفصولة، تلحق بأمها، ترث من أمها وأمها ترثها. نعم.